للإسلام تغريدي، غردت للإسلام أحلى أغاريدي، أنشدت في الأقدام أسماء نشيدي، غردت للإسلام أحلى أغاريدي، أنشدت في الأقدام أسماء نشيدي، وشيت بالآلام لحني وتجويدي، وشيت بالآلام لحني وتجويدي، سلمت للأحكام من خالقي جيدي، غردت للإسلام أحلى أغاريدي، أنشدت في الأقدام أسماء نشيدي، غردت للإسلام أحلى أغاريدي، أنشدت في الأقدام أسماء نشيدي، وشيت بالآلام لحني وتجويدي، وشيت بالآلام لحني وتجويدي، سلمت للأحكام من خالقي جيدي، يا سنة المختار يا نورنا الهادي، يا منهج الأخيار والري للصادي، يا سنة المختار يا نورنا الهادي، يا منهج الأخيار والري للصادي، يا كعبة الأبرار من عاكف بادي، يا كعبة الأبرار من عاكف نادي، يا مشعل المحتار في ليله الداجي، غردت للإسلام أحلى أغاريدي، أنشدت في الأقدام أسماء نشيدي، غردت للإسلام أحلى أغاريدي، أنشدت في الأقدام أسماء نشيدي، وشيت بالآلام لحني وتجويدي، وشيت بالآلام لحني وتجويدي، سلمت للأحكام من خالقي جيدي، غردت للإسلام أحلى غريدي، أنشدت في الإقدام أسماء نشيدي، غردت للإسلام أحلى غريدي، أنشدت في الإقدام أسماء نشيدي، وشيت بالآلام لحني وتجويدي، وشيت بالآلام لحني وتجويدي، سلمت للأحكام من خالقي جيدي، من خالقي جيدي، يا مصطفى الرسل بالقدوات العظمى، أرشدت ذا العقل للمنهاج الأسمى الأسمى، يا مصطفى الرسل بالقدوات العظمى، أرشدت ذا العقل للمنهاج الأسمى الأسمى، أنقذت من جهلي فاستبصر الأعمى، أنقذت من جهلي فاستبصر الأعمى، حققت بالعدل العدل ما بدد الظلم، ما بدد الظلم، غردت للإسلام أحلى أغاريدي، أنشدت في الأقدام أسماء نشيدي، غردت للإسلام أحلى أغاريدي، أنشدت في الأقدام الأسماء نشيدي والشيت بالآلام لحني وتجويدي والشيت بالآلام لحني وتجويدي سلمت للأحكام من خالقي جيدي يا رب يا رحمن يا خالق الخلق يا منزل القرآن للناس بالحق يا رب يا رحمن يا خالق الخلق يا منزل القرآن للناس بالحق أرشد بني الإنسان بالمسلك الصدقي أرشد بني الإنسان بالمسلك الصدقي كي يعلو الإيمان في الغرب والشرق أرشد بني الإنسان بالمسلك الصدقي أرشد بني الإنسان بالمسلك الصدقي كي يعلو الإيمان في الغرب والشرق في الغرب والشرق مرات للإسلام أحلى غريدي أنشأت في الأقدام أسماء نشيدي ضربت للإسلام أحلى غريدي أنشأت في الأقدام أسماء نشيدي والشيت بالآلام لحني وتجويدي والشيت بالآلام لحني وتجويدي سلمت للأحكام من خالق جديد